بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 66 من ليلة السبت الموافق 3 من شهر ذي الحجة لعام 35 و400 ألف للهجرة، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد. الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإحسان هو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما دل عليه فحوى هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا هو المحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه من واجبات ومستحبات وأموره الدنيوية التي يحتاجها، ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعم ما ذكرنا. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها، نهي تحريم أو نهي إكراه، فهذا الحديث أو نهي كراهة. فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني من قول وفعل. والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا وهي ضد هذه الحال، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الحديث 66 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الإمام مالك وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي عنهما. قال المصنف رحمه الله في شرحه وفي تعليقه على هذا الحديث: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإحسان هو شرائع الدين الظاهرة والباطنة والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين كما يدل عليه فهو هذا الحديث، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء. بين المصنف رحمه الله في بداية شرحه لهذا الحديث أن الإسلام يطلق على الإيمان، وذلك أن هذا الحديث لما جاء فيه من حسن إسلام المرء فإن الإسلام هنا في مفهوم الإيمان، وهذه على القاعدة المعروفة بين العلماء في معنى الإسلام والإيمان، أنه إذا ذكر أحدهما منفردا دخل فيه الآخر، وهذا في كل اثنين أو في كل نوعين يقال أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، ولهذا إذا أطلق الإسلام منفردا عن الإيمان يدخل في معناه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردة يدخل في معناه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام والإيمان مجتمعين في الذكر فإنهما يدلان على معاني متعددة، فيدل الإسلام على درجة والإيمان على درجة، وقد يدل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وقد يدل الإسلام على معنى الشهادتين والإيمان على بقية الشعب، في أنواع كثيرة متنوعة من اجتماع الإسلام مع الإيمان مع تنوع معانيهما. قال: والإحسان هو شرائع الدين الظاهرة والباطنة. الإحسان أيضا مرتبة من مراتب الدين، ولكنه متعلق بتحسين العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام ذكر أركان الإسلام، ولما سأله عن الإيمان ذكر عرفه بأركان الإيمان، ولما سأله عن الإحسان لم يذكر أعمالا جديدة، وإنما ذكر أن الإحسان هو تأدية العمل على وجه المراقبة العظيمة لله تبارك وتعالى، فدل على أن الإحسان يدخل في الإسلام والإيمان، فالإحسان هو تحسين الإسلام والإحسان هو تحسين الإيمان، فالإحسان هي مرتبة تدخل على الشعب كلها، فمنهم من يكون محسنا في صلاته، محسنا في توحيده، محسنا في صومه، محسنا في زكاته، محسنا في بره بوالديه، محسنا في صلة الرحم، ومنهم من يقصر عن هذه المرتبة. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين، كما يدل عليه فحوى هذا الحديث، يقصد بذلك دلالة هذا الحديث دلالة، وتسمى عند العلماء بدلالة الفحوى والإشارة، وذلك أن الدلالات متنوعة، دلالة نصية ودلالة معنوية، والدلالات المعنوية منقسمة: دلالة السياق وهو ما يدل عليه بمفهوم الموافقة، ودلالة المخالفة وهو ما يدل عليه السياق بمفهوم المخالفة، ودلالة الفحوى والإشارة. كل هذه الدلالات مما يعتبرها العلماء في تفسير النصوص وفي شرحها، ففحوى هذا الحديث فإنه يشير إلى هذا الانقسام، وأن من الناس من يحسن في إسلامه ومنهم من يسيء، ولهذا قال: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فدل هذا بمفهوم المخالفة على أن من المسلمين من يسيء في إسلامه فلا يترك ما يعنيه فيكون مسيئا في إسلامه وفيما هو فيه من الدين، وأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلمون منقسمون في هذا الأمر ما بين محسن في إسلامه وما بين مسيء مقصر. قال: فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فدلت الآية على أن من المسلمين من هو محسن في دينه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، فدل على أن هذا أحسن الناس دينا وهو من أسلم وجهه لله، وإسلام الوجه لله والتوحيد والانقياد له وتخليص التوحيد من شوائب الشرك، فهذا هو تسليم الوجه وهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهذا معنى الإسلام وهذا معنى التوحيد وهذا معنى الإحسان في التوحيد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فأسلم وجهه لله وأخلص التوحيد وهو محسن في عبادته وفي طاعته لله تبارك وتعالى، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي اتبع الملة الحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال: بعثت بالحنيفية السمحة. قال فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه من واجبات ومستحبات وأموره الدنيوية التي يحتاجها، ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. يلاحظ هنا أن المصنف عرف ما يعني المرء تعريفا منضبطا يرجع إلى أصل عظيم، وهو أن التشريع، أن الله عز وجل شرع لنا الدين، وهذا الدين الذي شرعه لنا ما بين واجب ومستحب، هذا هو المشروع، ما بين واجب ومستحب. والأحكام التكليفية الخمسة كما هي كما هو معروف عند العلماء في باب الأصول هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وبينهما المباح. فالواجب والمستحب هو الذي يعني الإنسان، والمحرم والمكروه مما أمر بتركه، فكونه يشتغل به فهو مشتغل بغير ما يعنيه بل مشتغل بما نهي عنه، وكذلك فضول المباحات التي يعني لا يحتاجها فإن هذا مما لا يعنيه. وأما ما يعنيه من الأمور الدنيوية التي هي داخلة في جملة المباح فاشتغاله بها هذا من الأمور المباحة التي ليس له فيها شيء وليس عليه منها إثم، ليس عليه فيها إثم. وأما الواجب والمستحب فهو مما يعنيه لأنه مخاطب به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإنسان مسؤول عن واجباته ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن دينه، يعني ماذا عمل بعلمه وماذا عمل في ماله وكيف أمضى هذا العمر في أي شيء، فهو مسؤول عن هذه الأمور لأنها تعنيه. قال ويترك ما لا يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات. يلاحظ أن المعاصي والسيئات مما لا يعني الإنسان، فاشتغاله بالمعاصي اشتغاله بما لا يعنيه بل هو مشتغل بما أمر بتركه وتجنبه، فهو مقتحم لما نهي عنه. وهذا يدخل في مفهوم الحديث من باب أولى، لأنه إذا نهي عن الاشتغال بما لا يعنيه وقد يكون هذا من المباحات فكيف باشتغاله بالمعاصي والسيئات. قال ومما ينبغي له تركه كالمكروهات، أيضا المكروهات التي يكره فعلها فإنه لا يشتغل بها، ومتى ما اشتغل بها فإنه مشتغل بما لا يعنيه، وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها. فضول المباحات هو التوسع في المباحات من المآكل والمشارب، وكثرة الاشتغال بفضول المباحات التي لربما جرت على صاحبها المعصية. ففضول الكلام يجر إلى المعاصي، فمن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه عظمت ذنوبه، ومن عظمت ذنوبه أخذ بها. وكذلك من توسع في المكاسب ولا يبالي بما يحل ويحرم وتوسع في أخذ كل شيء فلربما وقع في الحرام. وكذلك من توسع في الأمور الأخرى في المعاملات وفي غيرها من غير أن يقتصر على ما شرع الله عز وجل فإنه سيقع في بعض المباحات، فيقع في بعض المحرمات. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير التقوى: التقوى أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، التقوى أن يترك ما لا بأس به خشية أن يقع ما فيه بأس. وقال بعضهم: لا يكون الرجل تقيا حتى يجعل بينه وبين المعاصي وقاية من المباحات، يعني يجعل بينه وبين المعاصي برزخا من المباحات يتجنبها حتى يكون بعيدا عن الوقوع في الحرام. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لما ذكر قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فضرب المثل بالراعي يرعى حول الحمى، فالراعي الذي يرعى حول الحمى لا يقال أنه وقع في المحرم، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. فكذلك من ترك توسع في المباحات فلا بد أن يقع في المحرمات، ومن جعل بينه وبين المحرمات وقاية من المباحات فيكون هذا أبرأ لدينه ولعرضه ولأمانته ولدينه. ولهذا التوسع في فضول المباحات يجر إلى المعاصي، ولا بد من الاحتياط لهذا الأمر، وأن يجعل بينه وبين المعاصي برزخا من الأمور التي لا بأس بها يتوقاها ويتجنبها بحيث لا يقع في المعاصي. كذلك الأمور المشتبهة التي لا يعرف وجهها ويختلف العلماء فيها، بعض الناس إذا قيل له هذا نهى عن بعض العلماء قال هل أجمع العلماء على التحريم، فإذا قيل له أنه وجد خلاف قال الأمر واسع. ليس الأمر كذلك، بل الأمر ضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وسع في الأمور المشتبهة بل أرشد إلى تركها، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما قال إن الأمر واسع وأنك تتخير من الأقوال، وإنما أرشد إلى ترك الأمور المشتبهة التي لا يعرف وجهها، لأنه بإجماع العلماء لو أن شيئا مشتبها بين الناس وتركه بعض الناس لا يقال أنه آثم، لكن لو وقع فيه فهو آثم عند بعض أهل العلم. فينبغي للإنسان أن يأخذ من دينه ما يكون محل إجماع العلماء أنه ما وقع في معصية ولا وقع في شبهة. قال فقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعم ما ذكرنا، يعني من الاشتغال بالمحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكذلك ما لا يعنيه من الأمور الأخرى التي ليست هي مشروعة في حقه. قال ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. نعم، هذا مفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، لأن مفهوم المخالفة أن من لم يترك ما يعنيه فإنه في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهوم المخالفة أنه ليس من حسن إسلامه أن يشتغل بما لا يعنيه، بل من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه. قال وهذا يشمل للأقوال والأفعال مما يتعلق بالمحرمات والمكروهات. قال فهذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر، وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام، وهو الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني. نعم، هذا الحديث قاعدة في باب المنهج الذي يسير عليه المسلم، وهو أن يشتغل بما يعنيه ويتجنب ما لا يعنيه، وأن هذا من حسن إسلام المسلم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. ثم نرجع لهذا الحديث بالتعليق عليه. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله هو من الحديث الجامعة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء، قوله من حسن إسلام المرء دل على أن الإسلام يحسن، وأن من إسلام بعض المسلمين ما لا يحسن إسلامه. ولهذا كان بعض المترجمين يقول عن بعض من دخل في الإسلام يقول أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، يعني أنه أحسن في إسلامه، وهذا مما يدل على تفاوت الناس في الإسلام، فليس الناس فيه على درجة واحدة، وإنما هم متفاوتون في إسلامهم، فمنهم من يحسن، وهذا الإحسان يشمل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى الذبيحة يذبحها، وكل هذه الأمور. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإذا كان تذكية الذبائح ونحر الهدي والأضاحي يكون بالإحسان، فكيف بغيره من الإحسان إلى الخلق، ومن الإحسان إلى المسلمين، ومن الإحسان إلى الجيران، ومن الإحسان إلى الأقارب. وأعظم من يحسن إليهم الوالدان اللذان حقهما هو أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث أصل عظيم في كل الأبواب، وهو يشمل العلم والعمل، فكذلك العلم منه ما يعني ومنه ما لا يعني. وهذه من أهم المسائل الآن التي شغلت الناس في كثير من الأمور. يلاحظ أن اشتغال الناس اليوم في أبواب العلم بما لا يعنيهم أكثر من اشتغالهم بما لا يعنيهم من جهة العمل، ولهذا تجد المجالس تدور بأحاديث لو رجع الإنسان إلى نفسه لعلم أن هذا لا يعنيه، وإنما هو من الاشتغال بالأمور التي لا تعني. فنقول أن ما لا يعني إما أن يكون متعلقا بالعلم أو متعلقا بالعمل. فأما ما يتعلق بالعلم فهو كل ما لم يخاطب به المسلم في دينه، ولهذا فإن المسلم مخاطب بأمور كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. قال ما افترضته عليه، وما قال الفرائض، فدل على أن الناس يتفاوتون في الفرائض وليسوا على درجة واحدة. ولهذا يجب على المسلم أولا كما يعني ذكرنا مرارا، أولا يجب عليه أن يعرف نفسه من هو، فإن الإنسان يكون مخادعا لنفسه قبل أن يخادع غيره إذا لم يعرف من هو. هل أنت من العلماء أم من طلاب العلم؟ هل أنت من طلاب العلم أم من العامة؟ هل أنت من الولاة أم من العامة؟ هل أنت من أهل القدرة على هذا العمل أم لا؟ فلا بد الإنسان أن يعرف نفسه: من أنا؟ ثم بعد ذلك يعرف واجبه، ما الذي أوجب الله عليه؟ إن كان من العلماء عليه واجب، إن كان من طلاب العلم عليه واجب، إن كان من العامة عليه واجبات، له والدان، له زوجة، له أولاد، هؤلاء تجب عليه في حقهم واجبات يجب أن يؤديها. وأما اشتغاله بما لا يعنيه من سائر العلوم فإن هذا مما يعني لا يعني الإنسان. وأعظم ما ابتلي به الناس في هذه العصور من اشتغالهم بما لا يعني في باب العلم اشتغالهم بالسياسة. لو الآن أحصينا مجالس الناس وما يتكلمون فيه لوجدت أن الحديث في السياسة والأحداث السياسية والحروب والفتن والأخبار وما ينشر في الإذاعات وفي الصحف من الأخبار هو موضوع المجالس اليوم. ولهذا تجد الناس يتكلمون وتدور المجالس الطائلة يعني على هذه الأمور، كل يتكلم وكل يدري بدلوه. ولو رجع الناس في نهاية الأمر فتقول: ما الذي انتفعتم به من العلم؟ لا شيء. ما هي الشعبة الإيمانية الآن التي انتفعنا بها في مجلس دار الحديث فيه 3 ساعات 4 ساعات عن حرب الآن قائمة، أو عن فتنة، أو عن صراع في بلد، أو عن ما ينشر في وكالات الأنباء وفي الإذاعات؟ لا شيء، ليس هناك ثمرة. بينما لو ذكرت شعبة من شعب الإيمان، ذكر الصدق وذكرت النصوص فيه، وسأل الناس عما يشكل عليهم وأجابهم أهل العلم وتذاكروا في هذا الأمر، لانتفعوا انتفاعا عظيما. فهذه الأمور شغلت الناس اليوم. وأيضا من الاشتغال بما لا يعني، وهذا اشتغل به طائفة من المسلمين، متابعة الرياضة التي بالغ الناس فيها حتى أخذت أوقاتهم، وأصبح بعض الناس يستغرق مشاهدته لهذه المباريات جل وقته، حتى في رمضان بعضهم يعكف على مشاهدة يعني هذه الكرة، ويترك صلاة التراويح ويترك القيام ويترك الاشتغال بالعلم وهو مشتغل بهذه الأمور. ما الذي ينتفع به هذا الذي شاهد هذه الكرة ولربما داوم عليها 40 سنة أو 60 سنة وقبل هذا وبعد يقولون يقرأ ما ينشر في الصحف عن توقعات هذه المباريات وبعدها يقرأ التحاليل ونتائج هذه المباريات وبعضها يقرأ الخلاف بين الناس فيما قالوا فيه. أي ثمر ضياع، والله إنه من السفه أن يضيع الإنسان عمره في هذه الأمور التي لا ينتفع منها بشيء لا في دين ولا دنيا. كان ابن مسعود يقول إني لأكره أن أرى الرجل يشتغل بغير أمر ينفعه لا في الدين ولا في الدنيا. فكيف الإنسان أن يضيع وقته لا في أمر ديني ولا دنيوي؟ يعني الناس الذين أغرقوا في الدنيا واشتغلوا في التجارة لا شك أنه إذا أثر على دينهم فإنهم يلامون، لكن لومهم دون أولئك الذين اشتغلوا بأمر لا في دين ولا دنيا لم ينتفعوا به لا في دينهم ولا في دنياهم. من الأمور أيضا التي لا تعني واشتغال الناس بها اشتغالهم بولاة الأمور وبواجبات ولاة الأمور، فتجد المجالس الآن يتكلم والله هذا الحاكم فعل كذا، ويقول الآخر لا فعل كذا، ويقول ينبغي له أن يفعل كذا، وهذا يتكلم بكذا، وأصبح جل كلام الناس في الحكام. ثم توسعت الفتنة إلى أن أصبح يتكلم في العلماء الكبار وفي المفتين وفي القضاة، بل وعظمت الفتنة حتى أصبح الناس في أفضل أوقاتهم يعني في مثل رمضان وصلاة التراويح بعد الصلاة شغلهم في الكلام في الأئمة، هذا أحسن وهذا الليلة لم يحسن وهذا أخطاؤه كثيرة وهذا الليلة ما راجع وهذا فيه وفيه. كل هذه الأمور من تلبيس الشيطان. كم مضى من الأوقات وضاع من الساعات في الاشتغال بهذه الأمور التي لا تعني، بل ربما كان بعضها من المعاصي وجانب آخر أيضا مما لا يعني مما يشتغل به بعض الشباب الآن مما يسمونه بالنكت والفكاهات والضحك، حتى أصبح كثير من الشباب يعني شابا هزليا لا تكاد تسمع منه كلمة جادة، كل حياتهم ضحك ولعب، تجلس في مجالسهم لا تسمع كلمة مفيدة، كل كما يقولون يعني استهزاء وسخرية، ويسخر بعضهم ببعض ويستهزئ بعضهم ببعض ويضيعون هذه الأوقات فيما لا يعني. فلو تأملنا حال الأمة نشفق حقيقة على حال الأمة أنها مشتغلة بما لا يعنيها، بينما الآن إذا جاءت مجالس العلم وجلس بعض العلماء يحدث ساعة يمل بعض الناس أن يجلس يعني في ساعة أو في أقل من ذلك. وكذلك إذا قام الخطيب في يوم الجمعة لو تجاوز 10 دقائق قام الناس وهم خارجون من المسجد، الخطيب أطال بنا وضيق علينا، ولربما رفعوا شكوى ضد ذلك الخطيب كيف أنه يطيل وكيف أطال الصلاة كيف أطال الخطبة، كل هذا لأن القلوب مشتغلة بغير العلم وبغير ما ينفع. فهذه الأمور العظيمة التي اشتغل الناس بها وهي من قبيل المعلومات ومن قبيل العلم كلها لا تنفع. كذلك أيضا مما لا يعني اشتغال كثير من الناس بالصحف والمجلات والقراءة فيها في أخبار لا نفع فيها ولا مصلحة فيها، وإنما هي أمور لا ينتفع الناس منها بشيء. بينما الآن الحديث عن العلم والكلام في المجالس عن العلم الشرعي تكاد المجالس تخلو من كلمة واحدة في العلم أو من تذكير، ولو أن بعض طلاب العلم قام وذكر الناس قالوا له ساعة وساعة ينبغي أن ترفق بالناس ولا تضيق عليهم. أين هذه الموعظة في مجالس فيما لا ينفع؟ لماذا لا يقال عندما تضيع الأوقات يقال ساعة وساعة؟ إذا جاءت المواعظ قيل ساعة وساعة وهذا صحيح، ولكن ينزل الحديث على غير منزلته وعلى غير معناه الصحيح. كذلك في العمل هذا كله، كل ما ذكرنا من الأمثلة على الشواهد في الاشتغال بما لا ينفع في العلم وفي باب المعلومات. ولهذا كان بعض السلف ينكر على بعض طلاب العلم الاشتغال بفضول المسائل وهي في العلم، اشتغال بفضول المسائل وهي في العلم. كان مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. في عهدهم ما كانوا يشتغلون بهذه الأمور التي نشتغل بها الآن، وإنما كان بعضهم يتوسع في فضول العلم، فكان السلف يعظون هؤلاء يقولون: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلم العلم لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. العلم القليل منه يكفي. هذا الوضوء الآن الذي تعلمه لا يتجاوز نصف ساعة، كثير من المسلمين لا يحسن يتوضأ، 60 سنة ما وجد نصف ساعة تعلم فيها الوضوء، ما وجد ساعة يتعلم فيها الصلاة، ما وجد ساعة يتعلم فيها الحج، ما وجد ساعة يتعلم فيها الذكر. يعني لو حسبنا يعني ساعات التعلم في العلم الذي يعني، لربما لو جلس إنسان أسبوع يتعلم ممكن يعرف ما أوجب الله عليه، لكن الناس في إعراض عن هذه الأمور وفي توسع فيما لا يعني من العلم والعمل. كذلك التوسع الآن في الأعمال والاشتغال بأمور عظيمة يعني لا تنفع، مثل ما ذكرنا، فإن هذه المعلومات مؤثرة في الناس، مجالس تدور يعني من بعد العشاء ولربما حتى ضيعت صلاة العشاء إلى الفجر، يقال السهرة الليلة عند فلان، والنساء الليلة السهرة عند فلانة، والقهوة عند فلان، والجلسة عند فلان، وبعض الشباب يأخذون استراحات يستأجرونها يوميا يسمرون فيها إلى الفجر وهم معرضون هاجرون لأهليهم ولنسائهم. كل هذا من اشتغالهم بما لا يعنيهم، بل الاشتغال بأمور يعني دمرت أسر وضيعت الأولاد وضيعت النساء وضيعت الوظائف وضيعت العبادة، فإن هذا كله من اشتغالهم بأمور لا تنفع. كذلك الإغراق في الدنيا والاشتغال بها، فإن بعض الناس همه التجارة وجمع المال، يكدح الليل والنهار لا يكاد يأتي إلى المسجد، وإذا أتى قلبه مشغول بتجارته لا يكاد يجد وقتا ولو يسيرا لعبادته، إلى أن يلقى الله ولم يجد فراغا لعبادة ولا لطاعة، فإن هذا من الإضرار بالدنيا بطلب، من الإضرار بالدين بطلب الدنيا. بل حتى الاشتغال بالتوسع في العبادات المستحبة على حساب الواجبات فإن هذا أيضا مذموم كما ذكر هذا العلماء وقرروه. ومن هنا يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الشيء الذي لا يعني الإنسان لا ينبغي له أن يشتغل به. ولهذا العلماء رحمهم الله تحقيقا لهذا الأصل، سواء في تفسير كتاب الله عز وجل أو في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلد كلمة دائما إذا جاء الخطاب، نجد أن العلماء يقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو له ولأمته، أو يقال الخطاب للأئمة، أو الخطاب للعلماء، أو الخطاب لكذا وكذا. لماذا يذكرون أن الخطاب لكذا وكذا؟ حتى يبينوا للناس أن المخاطب بهذا الأمر هو من يعنيه، حتى لا يشتغل الناس بما لا يعنيهم. يعني شباب ضاعوا وضيعوا أعمارهم ودخلوا في فتن، منهم من لقي حتفه في فتنة، ومنهم الآن من هو مودع في السجون بسبب الاشتغال بما لا يعني. يعني شاب حدث يعني لا يتجاوز 20 من عمره، ما الذي أوصله السجن؟ حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، سألنا عن هذا لماذا؟ قال: أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأنا أريد أن أخرج المشركين من جزيرة العرب، أين المشركون؟ قال: في أطباء، في مهندسون، في أناس يجب أن نخرجهم. فهم الحديث على غير وجهه، وكلف نفسه ما لا يطيق، وكلف نفسه ما لا يعنيه، فأورده هذه الفتنة العظيمة. يعني لو رجع هذا الشاب لأهل العلم وسألهم لتبين له الأمر. بعض الناس ما أن يسمع خبر في الإذاعات سواء كان هذا صحيحا أو كاذبا إلا إن فعل وراء هذا الخبر وعد نفسه مسؤولا عن الأمة، يريد أن يقيم جهاد ويريد أن يدحر العدو ويريد أن يقاطع تلك الدولة ويريد أن يقيم يعني علاقة مع الدولة الأخرى ويريد أن يفعل كذا وكذا، نصب نفسه حاكما دون تنصيب. وهذا من ضعف العقول أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يعنيه. أنا أقول لبعض هؤلاء الشباب، أنت الآن في بيتك لست في دولة، في بيتك لو أنك أتيت وتصرفت في هذا البيت تصرف الأب وقلت لأبنائك افعل كذا ولا تفعل كذا وافعل كذا، لجاء الأب قال من الذي أمركم؟ قالوا فلان. قال أنا لم أمره، فإنه يؤدب هذا الابن لأنه افتات على أبيه وتكلم في غير ما لا يعنيه، فهذا الابن لا يمكن أن يقوم مقام الأب، وهذا الابن لا يمكن أن يقوم مقام الأم، بل هذا الابن لا يمكن أن يقوم مقام يعني أخيها الأكبر، فلكل منزلته. فكيف نصب نفسه عالما مفتيا؟ كيف نصب نفسه حاكما؟ كيف نصب يعني نفسه يعني جهة قضائية تقضي في الناس ويعلن في هذه الوسائل المقاطعة لدولة كذا والمقاطعة لمنتجات كذا؟ كل هذا فيما لا يعني، اشتغالهم بما لا يعنيهم. ولهذا لو تأمل الناس هذا الحديث ووقفوا عنده وتفقهوا فيه واشتغلوا بما يعنيهم لانتفع انتفاعا عظيما، ولا أمسكوا ألسنتهم عن الكثير مما لا يعني، ووجدوا فراغا كبيرا في حياتهم للعبادة ولطاعة الله عز وجل. فإن لم ينشطوا إلى العبادة فلا أقل من الراحة أن يريح الإنسان نفسه وبدنه ولسانه وسمعه وبصره من الخوض فيما لا يعنيه. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا مفهوم المخالفة كما ذكر العلماء قاعدة، قالوا من اشتغل بما لا يعنيه فرط فيما يعنيه، من اشتغل فيما لا يعنيه فرط فيما يعنيه. هذا صحيح. ولهذا الإنسان لو عد الواجبات المنوطة به لوجد الكثير من الواجبات وأن مقصرون فيها، وكل منا يشكو من ضيق الوقت، والله الوقت ضيق لا نجد وقتا. الصحيح أن هناك خلل في المنهج، وإلا الوقت يسع الواجبات، يستطيع الإنسان أن يصل الرحم، يستطيع أن يربي أبناءه، يستطيع أن يكون داعية، يستطيع أن يكون مربيا، يستطيع أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع المسلم، لكن مع تنظيم الوقت. أما اشتغال الناس بما لا يعنيهم والدخول في هذه الفتن، نعم سيجد يعني ضيقا في وقته لأنه اشتغل بما لا يعنيه، فالوقت يضيق في أن يضيعه في هذه الأمور، ثم بعد ذلك سيجد متسعا لما يعنيه. وهذا أمر ظاهر في كل من اشتغل بما لا يعنيه، تجد أنه يفرط فيما يعنيه من الواجبات والعبادات. مثل الاشتغال الآن بالسياسة، لو سألت كثير من المشتغلين بالسياسة عن تعريف الإيمان، والله ما عرف الإيمان. ممن يشتغلون من كبار السياسيين والمحللين، لو قلت له ما هو الإيمان، الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، ما هو الإيمان؟ لا يعرفون الإيمان، ولو عرفوه تعريفا مجملا لا ينتفعون به في العمل. هذا الإيمان، ما هو الإسلام؟ ما هو الإحسان؟ ما هي الصلاة؟ وما هي أحكام الصلاة؟ وما هي أحكام الزكاة؟ وما أنصبة الزكاة؟ وما الذي يجب فيها؟ كل ذلك في غفلة، كثير من المسلمين في غفلة عن هذا الأمر، بينما تجد أنهم يحللون ويقيمون صروحا من التحليلات، وبعضهم أيضا يكتب في الصحف وله العديد من المقالات. ولو فتشت عن هذا الرجل فإنك لا تجد يعني لديه من العلم شيئا. وأذكر مرة أنه أجريت مقابلة لرجل كان متوسعا في الكلام في الصحف، فلما سئل عن أبسط المسائل في باب الإيمان وفي الدين خجل خجلا عظيما، وقال والله أنا عرفت اليوم نفسي، وأني ما كنت أظن أني سأقف هذا الموقف، فأنا كاتب مشهور، ولكن ما كنت أظن أني سأقف هذا الموقف في أني أسأل عن أبسط الأمور في ديني ولا أجيب. فعرف أنه مخطئ في توسعه في كتابة هذه المقالات وإعراض عن العلم الشرعي الذي هو مخاطب به. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. يقول سائل: هل الغيور على الدين الذي أكثر حرته على انتهاك محارم الله، وهل يعتبر مهتما بما لا يعنيه، وكيف يمكنه التخفيف من ذلك؟ هذا السؤال كأن اعتراض على ما ذكرت، وأنا لا أنكر ولا نجد يعني حرجا في تقبل يعني النقد وفي السماع من إخواننا. نعم، الكلام إذا كان فيما لا يعني هذا ليس من الغيرة، ولكن السبب هو أن بعض الناس يظن أن اشتغال الناس أن هذا من الغيرة على الدين. الغيرة على الدين بأن تعلم واجبك الذي خطبت به وتؤدي هذا الواجب، هذه الغيرة على الدين. أما اشتغال الآن الناس بالتحليلات السياسية ومتابعة الأخبار وضياع الأوقات، ما الذي ستنتفع الأمة الآن باشتغال هؤلاء؟ هل سيرجع القادة والسياسيون لهم يستشيرونهم؟ لن يرجعوا لهم. هل سيقدمون نصحا للأمة؟ ليس هناك نصح. إذن هذا مثل رجل الآن اشتغل بمسألة علمية ودرسها وحققها وأمضى في دراستها فترة عظيمة من الزمن، ثم قيل له: لا تحدث بكلمة ولن نسمع منك كلمة. فما انتفعت الأمة بهذا الأمر؟ مع أن هذا في العلم قد يقال أن العلم يبقى والكتاب يبقى، أما هذه الأمور ليس فيها نفع. الغيرة على الدين أن تعرف من أنت وأن تقوم بواجبك. هذه الأم في هذا المجتمع تربي أبنائها على طاعة الله، تربي أبنائها على السمع والطاعة لولاة الأمور، تربي هذا الابن ليخرج فردا صالحا في هذا المجتمع الذي نعده للجهاد في سبيل الله. هذا الأب يربي أبنائه، وهذا الأخ يعين أخاه. لو أن المجتمع كلهم قاموا بواجباتهم خرج هذا المجتمع صالحا مهيئا للعلم، مهيئا للجهاد في سبيل الله، مهيئا لسائر الأعمال المنوطة بالأمة. لكن المشكلة هو هذا الأمر، الأب مشغول بالسياسة والأم أيضا بالرياضة ومتابعة المكياج ومتابعة الموديلات، والأبناء ضائعون. وهذه غيرة من الرجال عندما يشتغلون بالسياسة، وهذه أيضا مخاطبة بالتجمل لزوجها، هذه كلها مبالغات يبالغ فيها الناس. فالغيرة على الدين ما ينكرها أحد، كون المسلم يحس بآلام المسلمين وقد يتابع شيئا من أخبارهم الأمر الذي يعنيه والذي يؤثر في المجتمع بحيث يكون مؤثرا لا بأس، أما كونه يضيع أوقاته في متابعة هذه الأمور ولا نفع للأمة به فهذا ليس من الغيرة، وهذا من ضياع الأوقات. ولهذا نحن نقول غيرته على الدين أن يمتثل الواجب الذي خاطبه الله به، حتى لو لم يستطع إلا أن يقوم الليل ويقوم السحر ويدعو الله عز وجل، فإن كان رجلا صالحا فإن هذه الأمة قد تنصر بدعوة رجل صالح. هذا الذي يعنيه وهذا الذي ننتفع به، لا أن يمضي أوقاته في هذه الأمور التي لا تعني. ومع هذا نقول أن الناس يتفاوتون في متابعة الأحداث، فهناك أهل السياسة وأهل إدارة الأمور ينبغي لهم أن يطلعوا على هذه الأمور، كذلك المفتين الذين يتولون الفتوى العامة للأمة ينبغي لهم أن يكون لديهم إلمام بهذه الأمور على قدر حاجة عملهم، وكذلك كل من له يعني مصلحة بهذا الأمر يتابع من الأحداث بقدر ما يعنيه. لكن فرق بين متابعة رئيس الدولة وبين متابعة عالم، ومتابعة العالم ومتابعة طالب علم، ومتابعة طالب العلم ومتابعة رجل عامي لا أثر له في هذه الأمور. فالناس يتفاوتون ليسوا على درجة واحدة. وأنا أنصح الإخوان أنه عندما نتكلم بهذه الأمور لا نتكلم من فراغ، ولا يعني هذا هدم الأصول أو التشكيك في الغيرة على الدين أو على الإحساس بأحوال الأمة، لكن هذه الأمور ليس فيها نفع، واشتغال الناس بها لا نفع للأمة بهم. ولهذا نحن على هذا سنين طويلة، ما هو النفع وما هو الأثر للخوض في هذه الأمور، مع أن بعض من يتكلم في السياسة لا يحسنها أصلا، وإنما يبني أحكامه على أخبار مكذوبة وملفقة، وأحيانا تؤخذ الأخبار من أعدائنا ونبني أحكامنا على أخبار أعدائنا الذين يكيدون لنا من خلال الإعلام. أحسن الله إليكم ونفعنا بكم. يقول السائل: امرأة تريد الحج من المدينة لكن احتمالا يأتي الحيض، فكيف وهي أمام ثلاثة أطوفة، القدوم والإفاضة والوداع، وهل يجب عليها أخذ أدوية تمنعها من الحيض؟ أولا ينبغي أن يعرف أحكام هذه الأطوفة. طواف القدوم سنة فهو لا يجب عليها، ولو لم تطف ليس عليها شيء. طواف الوداع لو طاف الطواف الإفاضة يسقط عنها، إذا بقي طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أيضا لو أحرمت بالحج ووقفت بعرفة وأكملت بقية المناسك ثم فرغ الناس من الحج وهي لم تطهر، تبقى إلى أن تطهر ثم تغتسل وتتوضأ وتطوف. فالحج لا يفوت الحائض مطلقا ولا النفساء، لأن الأمر موسع بحمد الله، فالوقوف بعرفة لا يفوتها. وأما طواف الإفاضة فإنه يمكن بعد ذلك أن يؤخر إلى وقت طهرها. أحسن الله إليكم. كثير ما يتردد سؤال: هل يجوز المرور أمام المصلي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني من ذلك يعني مسجدا دون آخر، بل هو عام في كل المساجد. ولهذا من صلى وقد اتخذ سترة أو صلى بجانب سارية أو اتخذ رجلا أمامه سترة فإنه لا يجوز المرور بين يديه وبين سترته، بل حتى لو لم يتخذ سترة وكان لك طريق آخر فخذ الطريق الآخر ولا تعرض نفسك لهذا الوعيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين عند كل الدعاء أو هناك وقت يسن رفع اليدين فيه؟ الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليدان، كما جاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرد يدي عبديه صفرا. فهذا دليل على أن من أداب الدعاء وأن من الأسباب التي يستجاب فيها الدعاء رفع اليدين إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث من أعمال يوم النحر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر فقال افعل ولا حرج، وشيء نكر في سياق النفي فهو يدل على العموم، فهل يدخل هذا في تقديم السعي على الطواف؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا أن من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة والسعي، ولكن هناك نصوص أخرى تدل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن السعي يكون بعد الطواف. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن المقصود بذلك هو التقديم والتأخير بين الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة، فإنه ما سئل عن شيء من هذه الأمور إلا قال افعل ولا حرج، لأن الترتيب بينها مستحب، فإذا قدم أو أخر فإنه لا بأس بذلك، دل هذا على أن الترتيب مستحب، بخلاف مثلا رمي الجمار فإنه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فالترتيب هنا معتبر. وأما الترتيب بين أعمال النحر يوم النحر فهذه رخصة من الله، لأن الناس يتفاوتون، ولو وجب عليهم جميعا رمي جمرة العقبة في وقت واحد والطواف في وقت واحد والنحر في وقت واحد لربما شق عليهم، فتجد أناس يطوفون وآخرون يرمون، وهذا ذهب ينحر هديه وهذا اشتغل بأمر آخر، فيكون في هذا رخصة وتوسعة على الأمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم القراءة مع الإمام في الصلاة؟ حكم ماذا؟ القراءة مع الإمام في الصلاة. النبي يعني القراءة مع الإمام لا تصح، إنما يقرأ المأموم الفاتحة إذا فرغ الإمام من قراءته، كما قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: هذا في الصلاة، فإذا قرأ الإمام تنصت لقراءته، بل حتى الفاتحة إذا قرأها الإمام لا تقرأ خلفه، وإنما تنتظر حتى يفرغ، تؤمن على يعني قراءته إذا أمن، ثم تشرع في قراءة الفاتحة. ولو أن الإمام بادر إلى القراءة بعد الفاتحة ولم يقف فأنت تقرأ ولو قرأ، لكن يكون هذا للفاتحة، ثم بعد ذلك تنصت لقراءته لشيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم صيام بعض أيام العشر؟ هذا مشروع، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. وأما ما جاء في حديث عائشة أنها قالت: ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم صوم العشر، قيل أن هذا محمول على صيام العشر كلها أو التسع كلها، وقيل أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بما هو أهم من ذلك. وإذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شيئا فإنه لا يعارض بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل لما هو أفضل منه، وقد يترك العمل خشية أن يفرض على الأمة، كما ترك قيام الليل في رمضان واعتدادهم بصلاته، قال: خشية أن تفرض عليكم. سن الله عليكم. ويقول: وما الذكر المشروع في مثل هذه الأيام؟ الذكر، قال بعض أهل العلم: يشرع الذكر وأن يذكر الله عز وجل، سواء الذكر الذي يجهر به ويشرع في هذه الأيام وفي ليلة العيد وفي أيام التشريق، أو يكثر من الذكر أيضا المستحب من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. كل هذه الأيام هي أيام ذكر وعبادة وطاعة، ويدخل في الذكر كل أنواع العبادات من قراءة القرآن وتعلم العلم، فإنه داخل في ذكر الله. بارك الله فيكم. يقول: من أخذ شيئا ناسيا من شعره في عشرة من ذي الحجة وأراد أن يضحي، فهل عليه كفارة؟ لا، من أراد أن يضحي عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره، فإذا نسي وأخذ شيء من ذلك فليس عليه شيء. يقول: نويت الأضحية في بلدي فلم أخذ من شعري ولا أظفاري في هذه الليالي العشر، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نويت الأضحية في بلدي فلم أخذ من شعري ولا أظفاري في هذه الليالي، والآن نويت بالحج، فهل يجوز لي أن أخذ من شعري وغيره استعدادا للحج؟ لا، الأخذ من الشعر والأظفار عند الإحرام هذا ليس من السنة المشروعة للمحرم، وإن كان بعض العلماء ينص في كتابه في المناسك أنه إذا أراد الإحرام أنه ينبغي له أن يأخذ مما يحتاج إليه من شعره، لكن هذا ليس من السنن، هذه من الأخطاء الشائعة بين الناس، يظن أنه من سنن الإحرام أن يأخذ من شعره، لم يرد في هذا شيء، ولكن العلماء يذكرون هذا احتياطا خشية أن يحتاج بعد ذلك إلى أن يقص أظفاره أو أن يأخذ من شعره فلا يتمكن. وإذا أراد أن يضحي الآن فليس له أن يأخذ من شعره شيئا حتى عند الإحرام. وأما التحلل من النسك مثل من لبى بعمرة، ومعلوم أن المتمتع يتحلل منها قبل أن يذهب إلى يعني منى في اليوم الثامن، فهذا يتحلل، والنسك فإنه مقدم هنا على النهي عن الأخذ شيء من الشعر، فيتحلل ولكنه لا يتجاوز يعني الأخذ من الشعر للتحلل فقط، فلا يأخذ من غيره، يبقي أو يبقى على ما هو عليه لأن يتحلل بذبحه لأضحيته، فبعد ذلك يأخذ من شاء من شعره ومن أظفاره. وأما التحلل لنسك فإنه لا يمنع من ذلك، يتحلل ويقصر من شعره أو يحلق تحللا من العمرة. سن الله ليكم. يقول: حديث من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له، ما صحت هذا الحديث وما معناه؟ حديث من بات كالا من عمل يديه بات مغفورا له، ما مر علي الحديث، لم أسمعه. يقول السائل: هل يصح حديث إن للإنسان نصيب من اسمه؟ هذا ليس بحديث، وإنما من الأمور المشهورة بين الناس، ولكن جاء في الحديث إن أصدق الأسماء حارث وهمام، وهذا دليل على أن من الأسماء ما يصدق، وأن أصدق الأسماء حارث وهمام فيصدقان على المسمى. نعم. يقول السائل: شخص كان قد عين أضحيته وهو يريد الحج، ثم سأل شخص فقال له الحاج ليس عليه أضحية فأعطاها أخيه، ثم سأل آخر فقال عليك أضحية، فهو محتار وماذا يصنع، علما بأن شخص ميسور الحال؟ الأضحية سنة مؤكدة للجميع، ولكن قد يسأل عن الهدي. الهدي يكون لمن أراد التمتع أو القران، وأما الأضحية فهي سنة مؤكدة، فإذا عينها فالأفضل أن يضحي، لأن الإنسان إذا شرع في الطاعة ينبغي له أن يتمها، ولكن ما دام أنه أعطى أخاه فينبغي أيضا أن يشتري لأخيه أضحية حتى لا يرجع في هبته، وعليه هو أن يضحي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يجوز للحاج أن يفسخ حجه إلى عمره؟ هذا إذا حج قارنا أو مفردا فإنه يجوز له التحلل، يعني قبل الطواف أو بعد الطواف أو بعد السعي يجوز له أن يتحلل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه متى ما طاف وسعى تحلل ولو لم ينوي، ولكن الصحيح أنه ينوي، فإذا نوى تحلل، وإذا بقي على إحرامه فهو على نسكه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كثير من الناس يقومون قبل نزول الإمام من المنبر، أهذا هو سنة أم القيام بعد الإقامة هو سنة؟ الأمر في هذا واسع، إذا فرغ من الخطبة يشرع لهم القيام، وأما القيام قبل أن يفرغ الحركة قبل فراغ الإمام فما ينبغي، وهذا مؤثر على إنصاتهم وسماعهم. وأما إذا فرغ من خطبته سواء قاموا قبل نزوله أو بعد نزوله تهيئون للصلاة ويتمون صفوفهم، فالأمر واسع في هذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول: صلينا جماعة ثانية وكنا جمع كثير، وكان خلفنا سترة، وصلينا أمام السترة، لكن مرت نساء من أمام الإمام، فهل علينا شيء؟ إذا كان المرور للنساء بينه وبين السترة فالمرأة على الصحيح أنها تقطع الصلاة ويجب عليهم إعادة الصلاة، وإذا كان المرور يعني وراء السترة ولم تمر بين الإمام وسترته فلا شيء عليهم، وكذلك لو مرت خلف الإمام وأمام المصلين فلا شيء عليهم في هذا، ولكن إذا مرت بين الإمام وبين سترته صحيح أن المرأة تقطع الصلاة، وهذا فيه خلاف أن هذا القطع هل هو نقص من أجل الصلاة أم أنه إفساد لها، هذا يقول به بعض أهل العلم وهو قول مشهور، ومن المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يقول بذلك، وهو أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل إنها تقطع الصلاة وعليه أن يعيد الصلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الغسل لغير الجنابة يكفي عن الوضوء؟ الغسل سواء لجنابة أو من الغسالة المستحبة، يعني الذي يكفي فيه للوضوء هو الكيفية للنية، يعني سواء كان هذا الغسل لرفع الحدث أو لرفع الجنابة أو مستحبا، فالعبرة في بإجزائه عن الغسل والوضوء هو الكيفية للنية، أقصد بالكيفية كيف يغتسل، فإذا كان يغسل ذكره ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم يحثو الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر ثم يغسل قدميه، فهذا يجزي إذا نوى به رفع الحدثين. وأما إذا لم يرتب غسله أو حصل ناقض في أثناء الاغتسال فإن هذا لا يجزئ عن الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يمكن للإنسان أن يوقن بالإجابة في الدعاء مع أنه يرى في نفسه ليس أهلا للإجابة؟ هو هذا من الأسباب التي يرجى لصاحبها الإجابة، على الإنسان أن يمقت نفسه ويرى أنه ليس أهل لشيء، ولكن الطمع في فضل الله، فهذا أمر طيب أن يحقر الإنسان نفسه وأن يحسن الظن بربه، دائما الإنسان ينبغي له أن يجمع بين هذين الأمرين، إذا نظر لنفسه أنه ليس بشيء وأنه ليس له على الله عز وجل أن يجيبه وأنه مقصر وضعيف ومذنب، لكن الطمع فيما عند الله فإنه كريم وجواد، فهذه من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله. وأما من يدعو وهو مفتخر وكأنه يرى أنه من الأولياء والصالحين وأنه مستجاب الدعوة فهذا ممن يحرم الإجابة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من باع جلد الأضحية فلا أضحية له؟ رواه الحاكم. ما أتذكر درجة الحديث، لكن يراجع يعني المستدرك والحاكم وكلام الذهبي، فإذا أقر الذهبي الحاكم في تصحيحه فإنه معتبر عند العلماء. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ مكة أفضل من المدينة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومنهم من قال مكة هي أفضل في ذاتها وفي فضلها، ولكن للسكنة فالمدينة أفضل، لأن في مكة يؤخذ الإنسان بالنية والقصد